أيها الأحبة بالله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تفضل. كتاب الجنائز ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورفض المظالم. والمريض آكل يعني قضية التوبة والاستعداد لرد المظالم مؤكدة في حقه. ليش؟ قال لأن الأصل في صاحب المرض ذكر عن الموت المغيب. نعم. ويرجع المحتضر بجنبه الأيمن إلى القبلة المصحيح. اقصد من القبلة نسبا لأنها أشهر الجهات. نعم. فإن تعذر أي وضعه على اليمين. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه فلقي على فتاه فوجهه وأقمصاه للقبلة. ويلقن الشهادة بلا إلحاح ويقرأ عنده ياسين. وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فإذا مات غمض وشد لحياه في عصابة، ولينت مفاصله وسدر جميع بلده بثوب خفيف، ووضع على بطنه شيء ثقيل. اكتب لئلا ينتفخ. ووضع على بطنه شيء ثقيل، ووضع على سرير ونحوه، ونزع ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر، ويتولى ذلك أرفق محارمه، ويبادر بغزه إذا تيقن موته، وغزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، وأقل الغز تعميم بدنه بعد إزالة النجس، ولا تجب نية الغافل في الأصح. يعني ليست نية الغافل شرطا في صحة تغسيل الميت، لأن العبرة لتغسيله، والميت لا نية له فلا تشترط النية بذلك. نعم. ولا تجب نية الغافل في الأصح، فيكفي غرقه أو غد كافر. قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، والله أعلم. والأكمل وضعه بموضع صال مستور على لوح، ويغسل في قميص بماء بارد، ويلبسه الغافل على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نفرة خفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه، ثم يرجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه، ثم يلف أخرى، ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه، ويزيل ما في من خريه من أذى، ويوضئه كالحي، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه، ويسرحهما بمشط واجع الأسنان برفق، ويرد المنتفخ إليه، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، فهذه غسلة. ويستحق ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بستر أو قطمي، ثم يفك ماء فراح من فرثه إلى قدمه. فرثه مفرق يعني من رأس القراح، له ماء صافي ليس معه لا خطمي أو شكل، هي عبارة عن نوع من الطين. ثم يصب ماء فراح من طرفه إلى قدمه بعد زوال الستر، وأن يجعل في كل غسلة من غسله بالماء قراح، يجعل صغير كافور مادة من أجل دفع الهوام ومن أجل شد الجلد والبدن. نعم. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور، فلو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط. وقليل وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج، وقيل الوضوء، ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها وهي تغسل زوجها، ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها، ويلفان خرقة ولا مس. اكتب يعني تمنع المرأة والرجل من مس المغسل. ليش؟ قال لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط، وأما المغسل لكونه غير مكلف لا يقال أنه ينتقض وضوء أو لا ينتقض وضوء. تفضل. ويلفان خرقة ولا مس، فإن لم يحصر إلا أجنبي أو أجنبية يمهم في الأصح، وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة وبها قراباتها. أي وأولى الناس بالمرأة قراباتها، ويقدمن على زوج في الأصح. اكتب المنصوص. نعم. ويقدمن على زوج في الأصح، وأولاهن ذات محرمية، ثم النبية، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. قلت إن لبنا عني ونحوه فكالأجنبي، والله أعلم. ويقدم عليهم الزوج بالأصح، ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره، وتطيب المعتدة بالأصح. والدليل أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. قلت الأظهر كراهته، والله أعلم. أبصر. يعني إيش يقول الإمام النووي رحمه الله عليه؟ يكره تقليم إفطار الميت وقصف شعره من إبطه أو عانته جاويته. ليش يكره؟ قال لأن أجزاء الميت محترمة ولم يثبت فيه شيء، فهو محدث، وصح النهي عن محدثات الأمور، ونقل في المجموع كراهته عن نص الأم، يعني نص كتاب الأم والشافعي، عن نص الأم والمختصر، فهو يعني أيضا فهو قول جديد. نعم. فصل في تكفين الميت وحمله. يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب، ولا تنفذ وصيته بإسقاطه. قلت أي لا تنفذ وصيته إن أوصى بإسقاط الثوب، يعني ثوبه، بإسقاط الثوب من التكفين، لأنه حق لله تعالى فيلزم، نعم. والأفضل للرجل ثلاثة، أي ثلاثة أثواب، ويجوز رابع وخامس، ولها خمسة، ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفارس، وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن، وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار، ويسن الأبجر ومحله أصل التركة. يعني يؤخذ الكفن من أصل تركة الرجل قبل أن تقضى الديون، وقبل أن تخرج الزكاة، وقبل أن توزع المواريث. نعم. ومحله أصل التركة، فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته. ليش؟ القاعدة الغرم بالغرم أو الغرم بالغنم. إيش يعني؟ لو أن لهذا الرجل مالا، ألا يرث هؤلاء؟ نعم يرثون، فإن فقد المال فمقابل أنهم يرثون ينفقون على أهلهم، هذا الكفن وغيرها من التوالى. نعم. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد، وكذا الزوج في الأصح. يعني تلزم نفقته زوجته هذا الزوج. نعم. ويبدأ أحسن الدفائف وأوسعها، والثانية فوقها، وكذا الثالثة. ويزر على كل واحدة حنوط وكافور، ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور، ويشد الياه، ويجعل على مناكب بدنه قطن، ويلف عليه التفائف وتشد، فإذا وضع في قبره نزع الشداد. يعني الإلاط. فإذا وضع في قبره نزع الشداد، ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا. لا، محيطا. محيطا تفسيرا للمخيط. المخيط المنهي عنه أن يلبسه المحرم هو المحيط، أي ما كان محيطا بعضو كالرقبة والساق والساعد ونقاب المرأة والقفازة. محيط. نعم. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا، ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من الترميع في الأصح. تفضل. والثاني التربيع أفضل. والثاني التربيع أفضل لأنه أصول للميت. لأنه أصول للميت، يعني أفضل لحمله اثنين، واحد من الأمام واحد من الخلف، ولا مع كل زاوية واحد يكون أربعة، أي معنى ليش التلبية العمودية. نعم. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من الترويع في الأصح، وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين، ويحمل المؤخرتين رجلان. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، والمشي أمامها بقربها أفضل، ويسرع بها إن لم يخف تغيره. فرض في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد. لصلاته أركان، أحدها النية ووقتها كغيرها، وتكفي نية الفرض، وقيل تشترط نية فرض كفاية. ولا يجب تعيين المسجد، فإن عين وأخطأ بطلت، وإن حضر موتى نوام. الثاني أربع تكبيرات، فإن خمس لم تدخل في الأصح. ربطه. لثبوتها في صحيح مسلم. لثبوتها في صحيح مسلم. لكن الأربع أولى. لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها. نعم. الثاني أربع تكبيرات، فإن خمس لم تقفل في الأصح. نعم. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. الثالث السلام كغيرها. الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى. قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، والله أعلم. الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع القيام على المذهب إن قدر، ويسن رفع يديه في التكبيرات وإصرار القراءة، وقيل يجهر ليلا. وتصح نسب التعوذ دون الافتتاح، ويقول في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره، ويقدم عليه أي على هذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ويقول في الصدل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذكرا، وعظة واعتبارا وشفيعا، وسبل به موازينهما، وأسرر الصبر على قلوبهما. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلنا بعده. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكفر حتى كفر إمامه أخرى بطل صلاته، ويكفر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها. ولو كفر الإمام أخرى قبل شروعه بالفاتحة كفر معه وسقط بالقراءة، وإن كفرها هو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها، وفي قوله: لا تشترط الأذكار ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة. ليش؟ لأنه يجوز الجنازة ولو من واحد. نعم. ويسقط فرضها بواحد، وقيل يجب اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح. ويصلى على الغائب عن البلد، ويجب تقسيمها على الدفن وتصح بعده، والأصح تخطيط الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. اكتب: وإن أوصى الميت لغير الولي لأنها حقه، حق الولي يعني. نعم. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب، ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذوي الأرحام. ولو اجتمع في درجة فالأتم العدل أولى على النص. ويقدم الحكم البعيد على العدل القريب، ويقف عند رأس الرجل وعجوزها. وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم على الكافر، ولا يجب وزه. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه. ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه. صلي عليه. اكتب: بعد غسله وجودا صلي عليه، بعد غسله وجوبا، وجوبا ترجع على الصلاة. رحمك الله. وهي صلاة على غائب، بعد غسله وجوبا وهي صلاة على غائب. نعم. والسقط إن استهل أو بكى ككبير، يعني في الأحكام كلها. نعم. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلبي عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه. وكذا إن بلغها في الأظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وهو من مات في قتال الكفار بسببه. فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب. اكتب: فغير شهيد، يعني يكون غير شهيد كذلك. نعم. ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل، وأنه تزال نجاسته غير الدم، ويكفن في ثيابه الملصقة بالدم. فإن لم يكن ثوبه سابرا تمنى، أي أكمل بثوب آخر. نعم. فصل في دفن الميت وما يتعلق به. أقل القدر حفرة تمنع الصائحة والسبع. هذا آخر كل واحد فصل تجسد. وينبأ أن يوزع ويعمق قدر قامة وبسط، واللحد أفضل من الشق إن طلبت الأرض. ويوضع رأسه عند رجل القدر، ويسل من قبل رأسه بالبسط. يعني كيف يدخل الميت القبر؟ تبدأ من رأسه من عند رجليه حتى ينزل بسهولة. هذا المقصود. نعم. ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج، والله أعلم. ويكونون وطرا، ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة، ويسند وجهه إلى جلاله، وظهره بلا ند ونحوها، ويسد فتح اللحد بلب، ويحسو من دنا ثلاث حطيات، ثلاث حطيات تراب، ثم يهال بالمساح. ساهل ايش؟ سميه طوليه. ويرفع القبر شبرا فقط. والصحيح ان اكتب ان الصحيح المنصوص، والصحيح المنصوص نعم. والصحيح ان تسطيحه اولى من تسليمه، ولا يدفن اثنان في قتل الا لضروره فيقدم افضلهما، ولا يجلس على القبر ولا يوضع، ويقرب سائره كقربه منه حيا. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام، ويعزى المسلم بالمسلم. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وبالكافر أعظم الله، وبالكافر سلمي، وبالكافر أعظم الله أجرك وصدرك. وليعزى المسلم بالميت الكافر. نعم. والكافر بالسلطة بالواو، ويعزى الكافر بالمسلم. نعم. والكافر بالمسلم غفر الله لنجيتك وأحسن عزاءك، ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. ماذا بالشافعية في قضية التعزية بالكافر بمسلم أو بكافر؟ لأن الموت عندهم من جنس المرض، وعيادة الكفار في أمراضهم الذميين جائزة، فيكون الموت كذلك. ويحرم النسب بتعذيب شمائله، والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه. قلت هذه مسائل منصورة يبادر بقضاء نيل الميت ووصيته، ويصره تمني الموت بضرب نزل به لا لفتنة دين، ويسن التداوي، ويكره إكراهه عليه، أي على التداوي. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تفضيل وجهه، ولا بأس بالإعلان بموته بالصلاة وغيرها بخلاف نهي الجاهلية. ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة. ومن تعذر غسله يؤمن. ويوسل الجنب والحائض والميت بلا كراهة، وإذا مات غسل غسلا واحدا فقط، وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة، ولو تنازع أخوان أو زوجان أفرع. اكتب على الزوجان في غسل ميت لهما، ولو تنازع أخوان أو زوجتان في غسل ميت لهما. نعم. والكافر أحق بطريقه الكافر، ويكره الكفن المعصر والمغالاة فيه، والمغسول أولى من الجليد، والصبي كذلك في تكفيره بأسواد، والحنوط مستحب وقيل واجب، ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان أنثى، ويحرم حملها على هيئة مسرية وهيئة يخاف منها سقوطها، ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، ولا يكره الركوب في الرجوع منها، ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، ويكره اللغط في الجنازة واتباعها بنار، ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما، ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، وتكره قبل تكفيره، فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لن يصلى عليه، ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القدر على المذهب فيهما. وتجوز الصلاة عليه في المسجد، ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى، ومن صلى لا يعيد على الصحيح. قلتم لأن الجنازة لا يتنفل بها، لأن الجنازة لا يتنفل بها، لكن إن حصلت تقع لها. نعم. ولا تؤخروا لزيادة المصلين، وقابل نفسه كغيره في الغسل والصلاة، ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز، والدفن بالمقبرة أفضل، ويكره المبيت بها، ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة، ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض هدية أو رخوة، ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحرك. لا يغسله. نعم. وغيرهما أفضل. ويكره تشطيط القبر والبناء والكتابة عليه، ولو بنيت المقبرة مسبلة. مسبلة يعني موقوفة. وقف على جهة معينة وعلى أناس معينة. نعم. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى، ويوضع ويوضع عليه حصى، وعند رأسه حجر أو خشبة، وجمع الأقارب في موضع، وزيارة القبور للرجال وستره للنساء، وقيل تحرم وقيل تباح، ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره إلا أن تكون بقرب مكة أو المدينة أو ببيت المقدس، نص عليه. أو بيت المقدس. أو بيت المقدس. نعم، ليش بشرف هذه الأماكن؟ نعم. ونفسه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا بضرورة، لأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مقصوبين، أو وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التكفين، ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل، ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم. بارك الله فيك. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وتقبلوا تحيات اخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.